لنا بشكي ولا بحكي وانا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي دموع نبضي ردوا المظالم قبل ما تقوم القيامة والحساب ردوا المظالم ده الظلم يقفل ألف باب فلا بد من ثورة ودي ثورة مين مش ثورة سائر كده في الأرض لا ده ثورة الايه السمع على منهج الأرض ثورة في السمع على منهج الايه الأرض ثورة السمع على منهج الأرض تيجي عشان تنهي الفساد وقد يثور المدنيون عشان ينهوا فساد هم يرون أنه ايه فساد ولازم يكون فساد ملحوظ عمال هيؤيد ازاي عمال الناس هتسقف لهم ازاي ما هو اول ما تشوف ثوره كده حت ايه تلتفت تلاقي ناس هتسقف لها سقف لها من بقى المطحونين بالفساد بس آفة السائر من البشر شيء واحد ان السائر يظل سائرا هذه الآفة عايز كل يوم نعمل دوشة ولكن السائر الحق هو الذي يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد اهدأ ما تتنكش بقى الحكاية بتاعتك دي عملها كده ومسلط السيف على الكل والسائر هو الذي يجي عشان أهل الفساد اللي طغوا على الناس يرد مظالم الناس لهم وهي دعوة المظلوم مجابة حتى لو طال الزمن رح يشفي قلب اللي اتظلم واللي ظلم داء العذاب ثم لا يضع القوم الذين طغي عليهم على رجله ويرفص التنين برجله لا حط الاثنين بقى على رجلك حط الاثنين على رجلك عشان تستقيم الامور وتذهب الاحقاد ويعلم الناس كلهم انما انك ما جئت ضد طائفه انما انت جئت ضد ظلم طائفه فاذا اخذت من الظالم واعطيت للمظلوم فاجعل الاثنين سواء امام عينك بقى ومن هنا يجيء الهدوء فلا بد من ثوره فلا بد من ثوره فلا بد من ثوره ضد المظالم لا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي دموع نبضي